حكي ما ينسمع، رنت غوا ورنت وجع، كل حكي ما ينسمع، رنت غوا ورنت وجع. تعزف على سك الكواحل نغم الدلع، تعزف على سك الكواحل نغم الدلع. مرة طرب مرة سجع، مرة طرب مرة سجع، خيل خالها يا قلب والدهب عالدهب. خطي من فوق العمر، خطي سبع خطوات، خطي خطي من فوق العمر، خطي سبع خطوات. خطوة أصل وهالوجوان، وخطوة وصل فوق حدود